الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنته وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. الإخبار بالذي والألف واللام، قوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول ابن مالك في العنوان الإخبار بالذي والألف واللام. الإخبار بالذي والألف واللام هذا باب معقود في فن النحو وفي هذا الكتاب، وليس من المباحث الأصلية التي تقدم نظائرها، ليس من هذا الباب، ليس من الأبواب الأصلية، كهكذا كأنه باب يتفرع أو ينبني على ما تقدم، وهو الإخبار بالذي. الإخبار بالذي ما معنى الإخبار بالذي والألف واللام؟ معناه أن الباء هذه بالذي، الباء هذه للسببية، وذلك أنهم إذا قالوا لك للتدريب والتمرين، إذا قالوا لك أخبر بالذي، كما قال الإخبار بالذي، أخبر بالذي، أي أخبر بالذي عن اسم في كلام. يأتي اسم في كلام فيطلب منك أن تخبر عنه بالذي، كان يقال لك مثلا أخبر عن زيد في قولك قام زيد، أخبر عن زيد في هذا الكلام. فمعنى أخبر بالذي عن زيد في هذا الكلام أي أخبر عن مسمى زيد بواسطة تعبيرك عنه بالذي، بواسطة تعبيرك عنه بالذي. فتقول مثلا في هذا المثال قام زيد، تأتي بالذي مبتدأ وتخبر عنه بخبر هو هذا زيد، هو زيد الذي قيل لك أخبر عنه بالذي، فتقول الذي قام زيد، قام زيد، أخبر عن زيد بالذي، فتقول الذي قام زيد، أخبرت عن زيد، أخبرت عن زيد بالذي. وإذا قلت شرب محمد الماء، أخبر عن الماء في هذا الكلام بالذي، فتقول الذي شربه محمد الماء، مثلا. هذا المراد بقول، هذا المراد من هذا العنوان. فابن مالك يبين ذلك، وإنما وضع النحاة هذا الباب هنا للتمرين والتدريب، لأنه يمكن أن تخبر عن الفاعل أو عن النائب الفاعل أو عن اسم كان أو عن المفاعيل كلها في التراكيب، فيعرف ما يمكن أن يخبر عنه بالذي في الكلام في مختلف التراكيب. فيبين ابن مالك ذلك فيقول رحمه الله ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر. ما قيل ما هنا موصولة ما موصولة ما قيل أخبر عنه بالذي خبر. فخبر خبر عن المبتدأ ما ما اسم موصول ما وخبر عنها أيوة. فما اسم موصول مبتدأ وخبر هذا خبر عن ما الموصولة هذه خبر عن الذي عن الذي مبتدأ قبل استقر أي ذاك الذي قيل الذي قيل لك أخبر عنه يكون خبرا عن الذي في هذه الحالة حال كون الذي مبتدأ يتقدم ذكره يتقدم ذكره عن الذي مبتدأ قبل استقر كما تقدم في المثال أي والتقدير ما قيل أخبر عنه بالذي هو خبر أخبر به عن الذي الذي تقدم في الذكر أخبر عنه كما تقدم في المثال قام زيد أخبر عن زيد في هذا الكلام. إذن ها زيد هذا الذي قيل لك أخبر عنه سيكون خبرا عن الذي عن الذي عند الإخبار عنه بالذي فتبدأ بالذي أولا ثم تأتي بالذي أمرت أن تخبر عنه بالذي تأتي به خبرا في النهاية في آخر شيء كما تقدم في المثال هذا هو المراد. نعم قال ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي مبتدأ قبل استقر وما سواهما فوسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة. وما سواهما وسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة. وما سواهما المكونة من فعل من فعل وضمير في هذه الجملة الفعلية يعود إلى الذي هو المبتدأ وهو موصول وسطه وما سواهما وسطه اجعله وسطا حال كوني صلة حال كوني صلة. هذه الصلة لا بد لها من عائد أو ضمير يعود لا بد في هذه الصلة من عائد يعود الموصول الذي هو الذي وسطه صلة عائدها عائد هذه الصلة خلف معطي التكملة. العائد من هذه الصلة خلف معطي التكملة أي هو النائب عن معطي التكملة ومعطي التكملة هو نفس الخبر. فهذا العائد نائب عن هذا الخبر نائب عن هذا الخبر هذا معنى قوله عائدها خلف معطي التكملة. ومعطي التكملة هو الخبر لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة. فيكون هذا العائد هو نائبا عن هذا الخبر كما تقدم في المثال أخبر عن زيد في قولك قام زيد ستقول الذي قام الذي قام زيد الذي قام أي هو. شوف قام هذا وسط وهي جملة لأنه من فعل وفاعل فالضمير المستتر في قام هو العائد تجده خلفا عن زيد لأنه يعود إلى الذي هو الذي أخبر عنه بزيد فيكون في الحقيقة خلفا هذا العائد هو يمثل إن شئت قل يمثل الخبر الذي هو زيد، الذي قام زيد، الذي شربه زيد الماء في قولك أخبر عن الماء في قولك شرب زيد الماء مثلا. ها وتقول طلع النهار أخبر بالذي عن النهار في هذه الجملة، فتقول الذي طلع النهار الذي طلع النهار. طيب فالعائد لكل حال هو خلف معطي التكملة، أي ينوب أو يشير إلى الخبر. مثال الماشي العائد هو شربه كما قلتم. أيوة الذي شربه ضمير متصل هو زيد أو محمد الماء ينوب عن الماء. أيوة هو يشير إلى هو خلف معطي التكملة. لو حذفت الماء مثلا تجد أن هذا الضمير ينبئ عنه كأنه مفسر، الضمير مفسر للعائد وهو ضمير يفسر هذا الذي حصلت به التكملة وهو الخبر، الذي حصل به تكملة الجملة الخبر. نعم يصح نقول الذي هو طلع النهار، الذي طلع الذي هو طلع النهار، لا لا الذي طلع النهار هو، إذا قلت الذي هو طلع النهار هذا له وجه من جهة أنك جعلت الصلة جملة اسمية. ها جملة ليش اسمية، وهذه الجملة الاسمية صدرها ضمير، وهذا الضمير إذا كان العائد ضميرا منفصلا وهو في صدر الجملة مبتدأ يجوز حذفه. ها يجوز حذفه، وفي هذه الحالة لو حذفته يصير الذي طلع النهار، يصير هكذا. فإذا كنت قد قصدت أو ذكرته هو في الأول ثم حذفته في الثاني فمثل هذا الحذف لا يجوز، لأنه إذا حذف لا يدرى هل كان موجودا أو غير موجود، رأيته فيؤدي لللبس كما تقدم في باب الموصولات، إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نذر، وأبوا أن يختزل إن صلها الباقي لوصل المكمل، إن صلها الباقي لوصل المكمل من هذا القبيل، وإلى هو ابتداء يجوز هكذا. نعم قال رحمه الله نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدري المأخذ. أيوة الآن جاء بالمثال بعدما قرر القاعدة، بعد تقرير القاعدة جاء يمثل فقال نحو الذي ضربت زيدا كان فذا أي هذا الأسلوب الذي تقدم الآن، فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذ. فذا ضربت زيدا أي الأصل أنه قيل لك ضربت زيدا، أخبر عن زيد في قولك ضربت زيدا، فتقول الذي ضربته زيد، مع أنه كان منصوبا في أصل التركيب الذي ضربت زيدا، الذي هو ضربت زيدا. فهذا مثاله فدر المأخذ، أي كيف يتعامل مع أو كيف يقرر ويؤتى بمثل هذا التركيب عند الإخبار عن شيء فيه بالذي. نعم قال رحمه الله وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت. وفاق المثبت من جهة مراعاة الضمير العائد إلى هذا الموصول الذي وقع مبتدأ أولا، فإنك تأتي بالصلة بين هذا المبتدأ الذي هو الذي وبين الخبر الذي أخبر عنه بالذي، فهذه الصلة في الوسط تشتمل على ضمير لا بد من هذا، فهذا الضمير لا بد أن يطابق الاسم الموصول الذي تقدم على ما تقر في باب الموصولة، ها من كوني من وجوب مطابقة العائد للموصول كما قال ابن مالك في باب الموصولات، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، وهذا هو المراد من قوله أخبر مراعيا وفاق المثبت، وأنت تراعي حال كونك تراعي ما أثبت من القواعد والضوابط عند عود الضمير الذي هو العائد إلى الموصول الذي هو المبتدأ هنا المخبر عنه، المخبر عنه باسم في الأخير يؤخر، فراعي هذا. فتقول إذا كان المخبر عنه مثنى كاللذين، كأن يقال لك جاء اللذان أو جاء المحمدان أو جاء الزيدان، مثلا جاء الزيدان هذا مثال، أخبر بالذي عن الزيدين في هذا التركيب، فتقول جاء الزيدان، فتقول اللذان جاء أو أتيا الزيدان، اللذان أتيا الزيدان. وإذا قيل لك أخبر عن الذين في قولك، أخبر بالذي عن المحمدين أو عن الزيدين في قولك، جاء الزيدون، أخبر عن الزيدين في هذا التركيب، فتقول الذين أتوا أو الذين جاءوا الزيدون، فالزيدون خبر عن الذين. وكذلك التي تقول جاءت فاطمة، زارتنا فاطمة اليوم مثلا أو حجت فاطمة، فيقال لك أخبر عن فاطمة في هذا التركيب بالذي، فتأتي بالتي، ما تقول الذي في عندها في هذه الحالة، بل تقول التي حجت فاطمة، مراعيا وفاق المثبت في مثل هذا. إذن فيكون الضمير المستتر في الصلة في جملة الصلة في قولك التي حجت فاطمة موافقا للاسم الموصول في التأنيث والإفراد، التي حجت أي هي فاطمة، هذا هو المراد. نعم، اقتصر على هذه الأسماء الثلاث، وباقي الأسماء يجرى مجرها. أي نعم نعم، اللذين والذين واللاتي وغيرها. أي نعم نعم، جزاكم الله خير. حياكم الله. أنا بالنسبة لإعراب أما، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب الإخبار بالذي والألف واللام، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتما. قوله قبول تأخير وإيش وتعريف لما أخبر عنه قد حتم ها هنا، أي يقصد بهذا البيت، معنى هذا البيت أن الإخبار بالذي عن شيء في التركيب يشترط أن يكون هذا الذي يخبر عنه قابلا للتأخير، قابلا للتأخير، وذلك لأنك عند الإخبار ستؤخره تجعله خبرا والخبر متأخر، فلا بد أن يكون هذا الاسم الذي يخبر عنه قابلا للتأخير، هذا واحد. ومثال هذا لو قلت أيهم في الدار، أيهم في الدار، فلا يصلح أن تقول أخبر عن أي في هذا التركيب، لأنك لو أردت أن تخبر عنه هذا سيفضي به تأخيره، وهو اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدر في الكلام، فلا يستقيم. فلا يجوز أن تقول عند الإخبار بالذي عن أي أن تقول الذي ها الذي في الدار أي، هيصير هكذا، الذي في الدار أي، أيهم في الدار، الذي في الدار أي، يكون هكذا التركيب، وهذا ليس بصحيح، لأن فيه إخراجا عن أي عن صدريته، هذا شيء. وكذلك يشترط في الشيء الذي يخبر عنه بالذي أن يكون قابلا للتعريف، أن يكون إيش؟ قابلا للتعريف، قابلا للتعريف. ومن ثم لا يجوز أن تخبر عما كان نكرة دائما، أو ما يكون نكرة دائما في التركيب، كالحال والتمييز، ها، فهما يلزمان التنكير. فلو أردت أن تخبر عنهما سيترتب على هذا شيء من التعريف، أو سيكون النكرة، ولا يصلح أن يكون النكرة، بل لا يصلح أن يقع خبرا، لا يصلح أن يكون أن يقع خبرا. مثلا لو قلت مثلا جاء زيد راكبا، فلا تقل أخبر عن راكبا في قولك جاء زيد راكبا، ها، لأنك لو طلبت هذا وأراد أن يجيبك على هذا ماذا سيقول؟ سيعرفه معتك، ولا يقبل التعريف، ها، سيكون خبرا، وإن كان الخبر في الحقيقة أصله التنكير، هذا هو، لكن لا يصلح أن يكون خبرا هنا، ها، لأن الذي يخبر عنه يشترط أن يكون معرفة من هذه الجملة، رأيت؟ فلا يستقيم أن تخبر أو أن تأمر بالإخبار بالذي عن نوع مثل الحال أو التمييز، رأيت؟ هذا هو المراد بهذا البيت، نعم. قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد ختم، أي قد وجب، رأيت؟ هذان واجبان. وكذلك يدخل مثلا ما له الصدر كاسم الشرط، وكم الخبرية، أسماء الشرط الجازم للفعلين مثلا هذه لها الصدر، وكذلك ما كم الخبرية مثلا، فهذه لا يخبر عنها بالذي في التركيب، نعم. ثم قال رحمه الله كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رعوا، أيوة، كذا الغنى بأجنبي عنه، أي ويشتر هذا شيء ثالث عند الإخبار بالذي، يشترط في هذا الذي تخبر عنه بالذي، يشترط في الإخبار عن الشيء أو بالذي عن الشيء أن يكون هذا الشيء يقبل أو يمكن أن ينوب عنه أجنبي، أن ينوب عنه أجنبي أي غيره من الألفاظ، وذلك مثلا في الضمير واسم الإشارة، فالضمير واسم الإشارة لا ينوب عنه أجنبي، الذي ينوب عنه أجنبي هو الذي يجوز أو يمكن أن تخبر بالذي عنه، وأما الذي لا ينوب عنه أجنبي كالضمير مثلا أو اسم الإشارة فهذا لا، هذا لا يخبر بالذي عنه في التركيب. فمثلا لو قلت زيد ضربته، زيد ضربته مثلا، لو قيل لك أخبر عن الهاء في ضربته مثلا. ها ماذا عساك أن تقول؟ ستقول الذي ضربته هو، يصبح هكذا الذي ضربته هو، هذا لا يكون فيه لا يستساغ، فإذا لأنه لا ينوب عن هذا الضمير أو لا ينوب أجنبي، بمعنى ذلك أي لا ينوب اسم ظاهر عن الهاء هنا، بأن تضع اسما ظاهرا هكذا عنه ما يستقيم، فلا يجوز أن تخبر أن تقول أخبر بالذي عن مثل هذا الضمير. وكذلك اسم الإشارة لا يقبل أن يوضع موضعه غيره، أي أجنبي وغيره، أي كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فلو قيل لك أخبر عن ذلك في هذه الآية فهذا في الحقيقة لا يتأتى، لأن ذلك اسم إشارة لا ينوب عنه غيره، لا يصح وضع غيره موضعه. فلو أردت أن تخبر بالذي عنه ماذا عساك أن تقول؟ ستقول مثلا الذي هو لباس التقوى، الذي هو خير ذلك، الذي هو خير ذلك، أو الذي هو لباس التقوى ذلك الذي هو لباس التقوى ذلك. فالمعنى في الحقيقة لا يستقيم أو لا يكون واضحا فصيحا، هذا هو السر. لكن النحاة يقولون لا ينوب عنه أجنبي وهكذا بيانا في فنه، فمثل هذا لا يجوز أن يخبر عنه بالذي في التركيب. نعم. قال كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراعي ما رعوا، شرط فراعي ما رعوا، لا بد أن يكون هناك غنى عنه بأجنبي، وإلا فلا يخبر بالذي عن ذلك، عن مثل ذلك الذي لا ينوب عنه غيره، لا ينوب عنه أجنبي، كاسم الإشارة والضمير في ما ذكرنا، في مثل ما ذكرنا. نعم. ماذا يعرف من السياق يعني من معنى الكلام؟ كيف؟ يعني عدم الاستغناء. أيوة نعم. أيوة نعم. هذا معروف يعني في لو أنت الآن لو أردت أن تركب الأسلوب وفيه الإخبار بالذي عن ذلك الشيء الذي لا يستغنى عنه بأجنبين تجده غير مستقيم كما تقدم. نعم. قوله كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر أو بمضمر، أيوة بأجنبي مثلا أو بمضمر، أيوة لا يمكن أن يستغنى عنه بأجنبي، رأيت، ولا بضمير، رأيت. إذن هذا الأجنبي أي اسم آخر لو وضعت موضعه لا يكون الكلام صحيحا واضحا إذا كان هذا الاسم غيره. وكذلك الضمير مثلا لا يمكن أن يستغنى عنه، شو هذا المراد؟ لا يمكن أن يستغنى عن الضمير الذي لو أردت أن تخبر بالذي عنه لا يستقيم، إذا لا يستغنى عن هذا الضمير بغيره كما ذكرته في المثال. وإلى بعض الضمائر مثلا قد يخبر عنه بالذي، قد يخبر عنه بالذي، مثلا كالتاء، لكن الهاء مثلا لا يمكن الإخبار عنه بالذي لعدم إمكان وضع اسم غيره موضعه فيستقيم الكلام. لكن إذا استقام الكلام بأي ضمير لدى الإخبار عنه بالذي كالتاء مثلا كما تقدم فهذا لا مانع منه، هذا المراد. لكن كلام متداخل. أردنا أن نقدر هذا البيت. أيوة بالكلام كيف نقول الغنى كذا الغنى عنه بمضمر، أي كذا الغنى عنه عن هذا الذي يخبر عنه بالذي بمضمر ها أو بأجنبي أو بأجنبي تستغنى عنه بمضمر إذا كان هذا الضمير ها إذا كان هذا الضمير لو استغنيت به عنه استقام ها لا مانع أو بأجنبي لو استغنيت به بأجنبي عنه استقام لا مانع لكن إذا لم يستقم أن تستغنى بالضمير عنه ولا الأجنبي عنه فهذا يمنع فلا يجوز الإخبار عنه بالذي هذا هو البراد قال رحمه الله وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم وأخبروا بأل وأخبروا هنا وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون الفعل فيه قد تقدم قول وأخبروا هنا بأل أي هذا شروع في بيان الإخبار بأل الموصولة ها فيقول وأخبر هنا بأل عن بعض ما تقدم عن بعض ما فما هنا موصولة أي موصوفة موصوفة بمعنى تركيب كانوا في حكم النكرة عن بعض تركيب فما هنا موصوفة ما هذا التركيب عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم هذه كلها هذه الجملة كلها صفة لما الموصوفة لأن الجملة بعد النكرات الصفات عن بعض ما أي عن بعض تركيب ما صفة هذا التركيب يكون الفعل فيه قد تقدم أي يكون الفعل قد تقدم في هذه الجملة في هذه الجملة فالمقصود هنا أن الإخبار بالذي إنما يكون الإخبار أن الإخبار بأل إنما يكون عن شيء في تركيب هذا التركيب جملة فعلية جملة فعلية لابد فعندئذ تخبر بأل عن بعض ما في هذه الجملة الفعلية والذي وبعض ما في هذه الجملة الفعلية مما يمكن أن يخبر عنه بأل إما فاعل أو مفعول به هذا الغالب إما فاعل أو مفعول به هو الاسم الذي يكون فيه أو الاسم أي هو الفاعل هو الف... قد يكون فاعلا قد يكون فاعلا هذا الاسم وقد يخبر عنه بأل أي بأل قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به لذلك قال عن بعض ما يكون الفعل فيه قد تقدم ويتقدم الفعل في أي جملة في جملة فعلية فتخبر بأل عن بعض ما في هذه الجملة الفعلية من فعل أو فاعل رأيت ويشترط في هذه الجملة الفعلية أن يكون فعلها متصرفا هذا واحد وشرط ثاني أن يكون هذا الفعل المتصرف غير منفي ها غير منفي ولذلك لو قلت زيد أخوك على سبيل المثال فهنا لا يمكن أن تخبر بأل عن بعض ما في هذه الجملة لأن هذه الجملة اسمية ها وكذلك لو قلت عسى زيد أن يقوم مثلا هذه جملة فعلية لكن فعلها فعل جامد رأيت وكذلك لو قلت ما قام زيد الجملة الفعلية هنا الجملة الفعلية هنا فعلها منفي فلا يمكن أن تخبر بأل عن شيء مما في مثل هذه الجمل لا يمكن لكن لو قلت مثلا كما في قوله إيش بعده؟ ما الذي بعده؟ إن صح صوغ صلة منه لأل، أي إن صح صوغ صلة منه لأل. هذا الشرط تقدم بيانه، رأيت؟ إن صح صوغ صلة منه لأل، بحيث يكون هذا الفعل متصرفا ويكون غير منفي إن صح، وإذا لم يكن متصرفا وكان منفيا فلا. إن صغ صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وقى الله البطل، كصوغ واق من وقى الله البطل. شوف واق هذا اسم فاعل من الفعل وقى، وإنما صح أن يكون اسم فاعل من الفعل وقى أو للفعل وقى لأن هذا الفعل متصرف، والفعل الجامد لا يمكن أن تصوغ منه اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا غير من هذه الصفات الصريحة. كصوغ واق من وقى الله البطل، فتقول في هذه الجملة الفعلية التي هي وقى الله البطل، فيقال لك أخبر بأل عن الفاعل الذي هو الله في هذا التركيب، أخبر عنه. فتقول الواق البطل الله، الواق البطل على أن البطل مفعول به، أو الواق البطل الله بالإضافة، لأن هذه الإضافة لفظية، ووصل البذا المضاف مختفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعب. الواقي البطل الله، ها ايوه هو مفعول به، البطل مفعول به على كل حال، الإضافة اللفظية. إذن فهذا مستقيم، فهذا هذا المثال. نعم. قال رحمه الله وإن يكن، وإن شئت لو قيل لك تكملة لما تقدم، لو قيل لك أخبر بأل عن المفعول به في هذا التركيب، وما هذا المفعول به؟ بطل. البطل. فتقول الواقيه الله البطل، الواقيه الله البطل، فأخبرت بأل عن المفعول به في هذا التركيب. نعم. قال رحمه الله وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها وبين وانفصل، هذه مسألة أخرى في يتصل بما تقدم، تتصل بما تقدم الآن. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل، وإن يكن ما رفعت صلة أل، أل الذي تقدم ويخبر به عن بعض ما في الجمل الفعلية، إن يكن صلة أل، إن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها. صلة أل إذا كان فيه مرفوع، فيها مرفوع، وهذا المرفوع غير العائد إلى نفس أل، ها هذا المرفوع إذا اتفق أن كان غير عائد إلى نفس الموصول، والأصل أن يعود ما في صلة ال ها من ضمير إذا رفع، الأصل في هذا العائد أن يعود إيش؟ الموصول الذي هو ال، لكن هنا حصل أنه لم يعد إلى الموصول، وكيف ذلك؟ فأنت لو قلت بالمثال يتضح المقال، لو قلت بلغت من أخويك إلى الزيدين رسالة، بلغت من أخويك إلى الزيدين رسالة، فقيل لك أخبر بأل عن التاء في بلغت، أخبر بأل عن التاء في بلغت، فتقول المبلغ من زيد إلى أخويك، أو المبلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة أنا، المبلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة أنا، هذا التركيب السليم هكذا. فتلاحظ أن المبلغ هذا فيه ضمير، رأيته، والأصل عوده إلى أل، لكنه لما كان هذا الضمير الذي في مبلغ هذا لما كان خلفا عن التاء في قولك بلغت أخرناه فصار أنا في الأخير، رأيت، وبقية الصلة فيه ضمير المبلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة أنا. شوف أنا الآن ما عاد إلى أل ما أنه هو في الأصل، والذي كان هو لأنه نائب أو الضمير في المبلغ. الآن إذا قلت المبلغ، هذا الضمير الذي في المبلغ هو الذي عاد إلى أل، وهذا الضمير الذي في مبلغ خلف عن أنا، وأنا هو المقصود بالتاء في قولك بلغت. بلغت التاء هذه صارت أنا في الأخير، فكان الصلة التي في الموصول أو العاجز في الموصول ما عاد إلى أل، كأننا وجدنا وفي هذا الأسلوب وجدنا ضميرين، الضمير الأول في المبلغ هو مستتر عاد إلى أل، والضمير الثاني أنا، وهذا الضميران في الأصل شيء واحد، المقصود منه واحد في الأصل، لأن أنا هو التاء، رأيته، وهذه التاء هو الذي كان ينبغي أن يكون مستترا، إذا استتر أن يكون مستترا في المبلغ ويعود إلى أل، لكنه لما جينا بالمبلغ واستتر الضمير فيه عاد الضمير صلة أل هذه وهو المبلغ عاد الضمير فيه أو في هذه الصلة عاد إلى أل ولم يعد أنا إليه، وهذا معنى قوله وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها، ضمير غير الصلة، ضمير غير الصلة هو أنا، وإن لأن ما في المبلغ هذا ضمير يعود إلى أل، رأيت، وهذا الضمير غيرها ضمير غيرها غير غير غير الصلة، وأنا هذا في الأخير كان ينبغي أن يكون هو الذي يعود فقط، أي المفروض أن يكون عندنا الضمير واحد، لكن وجد الضميران أحدهما وهما شيء واحد في الأصل، لكن بسبب التركيب هكذا كان في مبلغ ضمير مستتر يعود إلى أل، وأنا في الأخير هذا الخبر وهو نفس المبتدأ لو نظرت إليه، المبلغ، شوف إذا قلت المبلغ ما الذي في المبلغ؟ ضمير، هذا الضمير هو في الحقيقة مع المبلغ وهو مبتدأ، هذا الضمير في الحقيقة هو في الأخير، هو ذاك الأخير أيضا الظاهر هناك، المبلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة أنا. هذا هو المراد من قوله وإن يكن ما رفعت صلة ال ضمير غيرها ضمير غيرها ضمير غير الصلة، لأن في في في مبلغ ضمير هذا الضمير رفعه رفعته الصلة وهو مبلغ رأيت أبين وانفصل وهو أنا، أنا الآن ضمير غير الصلة أبين هذا وانفصل وكان خبرا وهو نفس الضمير هناك، من جهة اللفظ فقد يقال تعدد الضمير وكان صلة ال رافعة للضمير غير الموصول، من جهة اللفظ يقال هذا فقط، وإلى الضميران واحد لكن أحد شيء واحد، لكن أحدهما وهو الأول مستتر والثاني منفصل، هذا هو المراد بهذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. شيخنا لماذا ما عاد الضمير المستتر، لماذا هنا ما عاد على ال، أليس مطابقا لها؟ الضمير المستتر في المبلغ عاد عليه، المبلغ هو أيوة ولد عاد على ال، المبلغ هو شوف الأصل أنه هو عائد عليه حسب القانون اللفظي، إذا قلت المبلغ فتلاحظ أنك إذا قلت المبلغ لابد من جهة اللفظ تقول في المبلغ الضمير مستتر، هذا الضمير المستتر هو العائد في الصلة لأن مبلغ صلة، ولا بد لأي صلة من أن يكون فيه عائد، إذن فأين العائد؟ هذا العائد هو هو، وإذا كان العائد هو فإنه يعود لا محالة إلى ال، إلا أن هذا الضمير المستتر في الأصل خلف عن التاء في قولك بلغت، خلف عنه يعني نائب عنه هكذا، فلما كان خلفا عنه فهنا حصل أنه فهنا حصل أن الضمير المستتر في المبلغ في الحقيقة الأصل أن لا ينوب أو الأصل أن لا يعود إلى هذا إلى ال، إنما الضمير الحقيقي هو أنا في الأخير الذي إيش بان وانفصل، على وجد الضميران هما لشيء واحد، أحدهما أصلي والآخر ناب عنه، الآخر الذي ناب عن الأصلي، الأصلي هو أنا وأنا هو أنت هو التاء في بلغت فناب عن أنا وأنت أو عن التاء في بلغت ناب عنه الضمير المستتر في مبلغ، فعلى هذا كأن الصلة كما قال وإن يكن ما رفعت صلة الضمير غيرها، الأصل أن يكون أن هذا الضمير المستتر في المبلغ ليس هو ليس هو التاء ولا أنا، لكن نابعا خلف عن التاء وعن أنا، فلذلك قال ابن مالك وإن يكن صلة ال ما رفعت، وإن يكن ما رفعت صلة ال ضمير غير الصلة، إذن فالضمير الحقيقي الأصلي لهذه الصلة هو أنا أو التاء في قولك بلغت من أخويك إلى الزيدين رسالة، المبلغ من الزيدين من أخويك إلى الزيدين رسالة أنا، كسر الضمير مع ضمير تعدد أو صار الضمير اثنين أو وجد ضميران وهما لشيء واحد، أحدهما أصيل والآخر نائب وخلف، هذا كل ما يقال فيه، فالذي في المبلغ من الضمير خلف، ومن كون خلفا كان صلة ال رافعا لضمير ما كان حقا يرفعه، لكن هو خلف عن الضمير الذي كان ينبغي أن ينوب عنه، فكان لما كان خلفا ناب عنه فصار هكذا. نعم حياكم الله. نتفق هذا ما قام زيد ما وقى الله البطل، ما أدري كذا مثلا، وتقدم على الفعل مثلا غير نفي كايش النفي، أي نفي كايش غير النفي، استفهام أو تقصير استفهام وغيره اسم مثلا كذلك أو اسم مثاله. إذا تقدم إذا كانت الجملة اسمية كما سبقا قلنا لا يمكن أن تخبر عن شيء في هذه الجملة الاسمية بأل، ها لذلك قال ابن مالك بعده إن ساء إيش إن صح صوغ صلة منه الأل، والجملة الاسمية ما يصح صوغ الصلة منه الأل، نفي أو استفهام أو جملة اسمية يعم كل هذا. ما فهمت؟ نعم. من منفية لا يسع أن يقال الغير الواقي، الغير الواقي البطل الله، ليس تركيبا صحيحا؟ لا لا لا، الغير أنت قلت الغير المعهود في هذا أن ال أنت لو سألتك الآن ال في هذه الحالة دخل على مشتق ولو على جامد إذا فلا الشرط على هذا المثال الواقي البطل الله، شوف الواقي أي الذي وقى البطل الله، الذي وقى البطل الله، لكن تقول الذي غير إيش الغير الواقي ما يستقيم، فلا بد يكون مشتقا، لأن شوف يا أخي كما تقدم وصفة صريحة صلة ال، ونحن نريد هنا ال الموصولة وال الموصولة لا بد أن تكون صلته صفة صريحة، فإذا لم يكن كذلك فلا، لأن ال في مثل هذا قد يكون للتعريف ولا نريد ال للتعريف، هنا نريد ال الموصولة، لذلك ما يستقيم هذا. نعم شيخ قرأت خارج عن الدرس على أهل يقال للرجل أرمل فصيح في اللغة أرمل نعم نعم فصيح في كلام العرب الفصحى، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجتي، هذا الأرمل الذكري نعم قرأت في كتاب الدر المنثور للسيوطي أيوة. شرحه